بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحقيقة اشتقت إليكم ولنا فترة لم نتواصل، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا في جنات النعيم. لقاؤنا الليلة طبعا لن نقدم بمقدمة كما اعتدنا، لأننا قد انتهينا الحمد لله. أنا لا أظن بعد الذي ذكرناه من رد على تهمة الدولة بأنها خوارج أنه يوجد ما يقال بعد ذلك. يعني سبحان الله، من أراد الله به الهداية فالحمد لله سيهديه، ومن لم يرد مهما أتينا له بالأدلة والبراهين فلن يستفيد منها شيئا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أما بالنسبة للقائنا الليلة فكنت مقررا له ثلاثة محاور. المحور الأول في أمور تتعلق بما سبق، ويندرج تحتها موقفنا من الدولة وما ننصح به المسلمين عامة والمجاهدين خاصة والأنصار على أخص الخصوص. فنبدأ في المحور الأول وسنأخذ منه الموقف من الدولة. سنتعرض له في الحقيقة بتعليقات سريعة حول كلمة الشيخ أبي محمد العدناني الأخيرة. فنقول كلمة أبي محمد كلمة قوية جامعة مفزعة مرعبة على قدر عال من البلاغة والفصاحة، شرق بها كثيرون وقد اعترضها جمع من المعترضين، وفي الحقيقة فيهم أحبة لنا من المجاهدين وداعميهم. وطبعا ضمن من اعترضها العويد، وقد دعم كلامه بقوة من حسابات مباحث آل سعود وفضحناهم على تويتر، وقد هممت بسماع اعتراضه فأملني من دقائقه الأولى، وما وجدته حاد عن أسلوبه الرخيص في التجيل وتحميل الكلمات ما لم تحتمل وعدم الفهم لما يسمع. وذكرني مرة أخرى بحديثي عن مخرجات التعليم السعودي، وفي الدقائق الأولى التي سمعتها يصر على فهمه الخاطئ لكلمة العدناني التي طار بها ورددنا عليها، ويزعم أن السباق واللحاق يؤيد فهمه، وكأنه بزعمه هذا سيغير الخلل الذي وقع فيه. ثم استنبط من عنوان الكلمة الجديدة قل للذين كفروا ستغلبون، استنبط تكفير الفصائل لأنه قال قل للذين كفروا، وكأنه لا يعرف شيئا في اللغة يسمى التغليب أو شيئا في اللغة يسمى الاقتباس ودلالات ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أتى بآية في الكافر واقتبسها في حديثه عن علي وفاطمة رضي الله عنهما، قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم أتى العويد بعجيبة ألجأه إليها، المستوى العالي والعالي جدا لفصاحة وبلاغة كلمة العدناني، فتكلم ببلاهة عن بلاغة بعض أصحاب العقائد المنحرفة في العصور الأولى، ولم يفهم الفارق بين الحالين بسبب مخرجات التعليم السعودي. ونقول في العصور الأولى البلاغة كانت سليقة عند العرب، فكانت المرأة البدوية الأمية تقول الشعر وتتحدث بلغة رصينة وفي قمة البلاغة. أما اليوم فلا يصل لهذه الدرجة من الإلقاء وجزالة الخطابة ورصانة الكلام إلا النادر من العلماء، فأصبح هذا المستوى في الغالب دليل دليلا على العلم، دليل علم بل وعلم قوي. فكيف إذا أضيف إليه استدلالات شرعية في دقائق المسائل؟ يكفينا هذا في التعليق على كلمة العويد التي أصم بها المسامع وليته سكت، ولكن الرجل كيف الصوت يا إخوة؟ كيف الصوت؟ طيب، ولكن الرجل صفيق الوجه، وبعد قليل سنتكلم عن طوامه وأضيف لها ما ذكرناه هنا الآن. أما تعليقنا على كلمة العدناني فنقول أولا كما قلنا سابقا إن المتحدث الرسمي باسم أي دولة وهو وإن كان يمثلها حقا إلا أنه حديث بشر لا يوقف له على كل لفظة تصدر منه ليستنبط منها ما وراءها، ثم تحمل هذه الاستنباطات للدولة، وقد ضربنا أمثلة لذلك في لقاء فائت. ثانيا، ثناء العدناني على من قتل ابن عمه يخالف نظرتنا التحليلية للحادثة التي ذكرناها، ومع ذلك فلا زلت على نظرتي ولا أستبعد أن الدولة تبنت الثناء عليه تكتيكيا حتى لو كان الفيديو مزورا، كما قيل في أحداث سبتمبر فقد نفاها أبو عبد الله بن لادن ثم تبناها، وإن كان الراجح عندنا صحتها. وألفت النظر للفارق بين من قتل خاله وعملية الحسينية الأخيرة، كيف تبنتهما الدولة رسميا ونشرت الخبر فورا، بخلاف قصة سعد فلم تتبناها الدولة أصلا حتى ورد الثناء في خطاب العدناني، ومعناه أن الدولة ترحب بأي عملية مشابهة باعتبار أنها تبث الرعب في جنود الطاغوت وتثير الفوضى مما يخدم الدولة. وهذه وجهة نظرهم، وقد تكون أصح مما نراه من خلل في هذه العمليات من عدة جوانب كما وضحنا سابقا. وليس شرطا أن تتفق وجهة نظرنا مع وجهة نظر الدولة، فنحن نتكلم من منطلق القاعدين وهم يتكلمون من منطلق المجاهدين، وشتان بين المنطلقين. ثالثا، دفاعنا عن اتهام الدولة بالخارجية كان منطلقه الأساس إبطال الشبهة التي يجيش بها الناس عن طريق تحالف الكفر وزبانيته، يجيشون السدج من مجاهدي الفصائل لقتال الدولة، فرمنا حقن دماء الجميع. فما ذهب إليه أبو محمد وفقه الله في بيانه من قتال الفصائل لتوحيد الجميع تحت راية الخلافة، مع تأكيدنا على سلفهم في ذلك في اللقاء الأخير وعلى وجهة نظرهم الشرعية فيه، لا نوافقهم عليه، ونرجو أن يعيدوا فيه النظر. فالذي يظهر لنا أن انشغال الدولة بالعدو المشترك ثم بدفع من صال عليها من الفصائل أولى وأضبط وأسلم شرعا. وأما المناطق المحررة التي لم تقاتلهم ولا تحول بينهم وبين العدو المشترك، فسوف تنصاع لا محالة للدولة مستقبلا إذا تم إرجاؤها حقنا للدماء. فإذا بقيت هي ولم تقبل الرضوخ للدولة لتقيم شرع الله فيها، فلكل حادث حديث، لأنه لا شك إذ ذاك سيقاتلون الدولة رفضا لإقامة الشرع فيهم، وهذه حجة كافية لقتالهم دون ملامة من أحد. وكلنا نتفهم قبح التشرذم، وقد قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد ذكرنا في تغريدة بالأمس ما عليه الحال في مدينة مصراتة بليبيا، وأرفقنا صورة لعدد الفصائل في هذه المدينة فقط الموقعين على بيان مشترك، فوصل العدد فيه لقرابة 70 فصيلا. نقول إننا في حديثنا عن الدولة خلال اللقاءات الكثيرة السابقة لم نتكلم عنها من منطلق التسليم بكل ما تصل إليه من اجتهادات. هذه نقاط مهمة يا إخوة نريد أن تستوعب، ولا تأخذنا العاطفة، وإنما الإنسان يأخذ هذه الأمور بتعقل. الدولة ما ادعت العصمة وما قالت نحن لا نخطئ، فأي مزايدة من أحد على هذه الجزئية مرفوضة. هناك فريقان، فريق مناصر للدولة لا يتقبل أي نقد لها ويريد التسليم لها في كل اجتهاداتها، بل يوالي ويعادي عليها، وهذا عنده خلل عظيم. وفريق معاد للدولة لإحن سابقة أو لغيرها يتصيد أخطاءها ويحمل ما يصدر عنها على أسوأ المحامل، ويفسره طبقا لهوى نفسه طعنا فيها وإسقاطا لها، وهذا عنده خلل أعظم. ونحن بحمد الله لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، نناصر الدولة ونعرف فضلها وننشد لها الكمال وندفع عنها ما تتهم به بالباطل، ونعرف أن لها أخطاء من وجهة نظرنا قد نكون نحن المخطئين فيها، ولكننا لا نحاول إثارتها لأن الوقت ليس وقتها، ونرى أنها ستزول بإذن الله مع تقدم الوقت وتمام الاستقرار. فظروف الدولة الحالية تدفعها دفعا لبعض الأمور التي يلاحظ زوال مسوغاتها في مناطق الدولة المستقرة الآن. ومن الردود التي صدرت على المعترضين من المعترضين على هذا الرد، رد للمقدسي، وقد صدر رد عليه، وعندي هذا الرابط لمن أراد أن يدخل فيه نعطيه لأحد الإخوة. أما النصيحة للمسلمين والمجاهدين والأنصار فسنرجئها للقاء القادم بإذن الله بعد يومين، لأنها ستطول ونريد أن نستمع إليها كما يقولون برواقة، نستمع إليها برواقة خصوصا من الإخوة الأنصار. طيب، إذا ننتقل للمحور الثاني. المحور الأول وهو التعليق على كلمة العدناني انتهينا منه، وسننتقل للمحور الثاني وقد أسميناه كشف اللثام عن طوام العويد عصام. ونقول لقد سبق وخصصنا لقاء للرد على عصام العويد وتضمن بعض سقطاته، وكذا غردنا ببعض ذلك في هاشتاق اضحك مع العويد على تويتر، ولكن حذفت التغريدات مع حذفهم لحسابي الذي غردت منه. ولذا فسوف نجمل ما سبق هنا لنتصور كيف لرجل ينسب إلى العلم وأهله يسقط هذه السقطات العجيبة، وفي ماذا؟ في ثلاث لقاءات فقط، جل ما قاله فيها مكرر وبمنهجية ساقطة أصلا كما بينا بالتفصيل في لقاءاتنا، ولماذا فعلا لم يكن أهلا لقبول مناظرته. فاسمعوا وعوا. أولا، الرجل ثبت كذبه عدة مرات، والكذب ليس من شيم المسلمين الصالحين فضلا عن أهل العلم. ثانيا، الرجل ثبت تلبيسه وتدليسه وبهته لمن يخالفه وتحميله ما لا يتحمله، وهذه كسابقتها، وهو يقولني ويقول العدناني ويقول أهل العلم ما لم يقولوه، وإنما ما فهمه هو أو ما أراد أن يلبس به على الناس. ثالثا، الرجل متشبع بما لم يعطى، فيوهم الناس بأنه حاصل على الدكتوراه ويكتب ذلك على كتيباته وفي إعلانات كلماته ولقاءاته وفي برامجه على القنوات. حتى هذا اللقاء الذي رد فيه على كلمة العدناني مكتوب فيه دكتور، يعني ما أدري، سبحان الله، وقد نزع الحياء من وجهه الصفيق ويدعي كذبا أن هذا للتفرقة بينه وبين مشابه له بالاسم. وعجبا لهذا التخريج العجيب، يعني كل واحد يريد أن يفرق بينه وبين من يشابهه في اسمه يكتب دكتور حتى يعني يميز. طيب، رابعا، الرجل كذب وادعى أنه قد جهز لي وللرد علي لسنة كاملة، وقد قلت له في يوم 9 من شهر 9 أفرنجي، لأن هذا التاريخ في التغريدة، والله الذي لا إله غيره إنك كاذب في قولك رتبت جدولك لسنة كاملة. ذكرتني بقول عمرو بن العاص لمسيلمة بعدما أسمعه قرآنه: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فإذا به يخنس بعد ثلاث لقاءات كرر فيها كلامه الممجوج الذي فندناه، ولم يظهر لنا جدوله السنوي إلى الآن، وقد مر شهران على بداية المناظرة، مر شهران على بداية المناظرة، وأخونا يقول إنه مجهز سنة رد علي ولا أرى له شيئا. انتهينا من رابعا. نقول خامسا، الرجل قبيح اللسان متطاول ويتظاهر بعكس ذلك، ولكن أبى الله إلا أن يظهر ذلك على فلتات لسانه. سادسا، كان يدعي رغبته في مناقشة الدواعش، فلما دعي لغرفة البالتوك التي نحن فيها اليوم اعتذر عنها، يقول لأنها غرفة دواعش كما يزعم. طيب، سابعا، الرجل يثني على معرف امرأة ويصفها بنصرة السنة، وهي مع سفاهة ما تنشر تغرد بأغنية نسائية بالمعازف، وقد ذكرنا رابط ذلك، صورنا التغريدة التي بها الأغنية وصورناها وأثبتناها في تغريدة. ثامنا، هو في حين يثني على تلكم المرأة لسفاهتها لأنها تناصره طبعا، يطعن في النساء جملة فيقول: في الدقيقة 52 من لقائه الثاني: إن الخوارج عقولهم أشبه بعقول النساء، ووالله إن في النساء من هي أكمل عقلا منك وأرجح وأكثر فهما منك. وما الدكتورة العالمة إيمان البغى التي ذكرناها في عالمات الدولة ببعيد، ونحن نتركك للنساء يستخلصن حقهن منك. نحن سنخرج من الموضوع، لكن سنترك أخواتنا يستخلصن حقهن من العويد. كيف يقول إن الخوارج عقولهم أشبه بعقول النساء؟ يعني بصراحة الله يعينه الليلة كيف يبين. تاسعا، اسمعوا الآن هذه الفقرة لأنها يندرج تحتها فقرات في علم الحديث. له سقطات شنيعة في علم الحديث الذي هو المفروض تخصصه، له سقطات شنيعة. الأولى: يرى الاحتجاج بالحديث الضعيف في العقائد إذا ذكره عالم معتبر، هذه يعني من الأعاجيب. الثانية: يقول الضعيف نوعان، مقبول ومردود، المردود هو المنكر والمقبول ما ليس بمنكر، ومنه المتواتر، وصحيح أخذ به الأئمة وصحيح لم يأخذوا به. والله يا أخو هذا كلامه، يعني أنا لما كتبت ذلك في تغريدة قلت سمك لبن تمر هندي، يعني أنا ما أعرف كيف ما يعني تركيبتها، لكن المهم هذا ما قاله في الدقيقة 43 من تسجيله يوم الاثنين 23/11. الدقيقة 43 من التسجيل يوم الاثنين 23/11. يقول هذا السائل: شيخ بارك الله فيك، يقول هناك أثر عن علي بن أبي طالب وهو أثر ضعيف في وصف الخوارج الرايات السود، هل الأثر الضعيف هذا يؤخذ به أو لا؟ هل نستطيع أن نأخذ بهذا الأثر الضعيف الوارد عن علي بن أبي طالب أو لا؟ تفضل يا شيخ لك المايك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الأثر الذي ورد عن علي هو ضعيف، بل ضعيف جدا أيضا كذلك، ولكن يعني هل نأخذ به أو لا نأخذ به؟ بالنسبة للحديث الضعيفة، ما أدري، لعل السائل كأنه يشير إلى ما تم سابقا في الكلام السريع بيني وبين الدكتور محمد في مسألة الحديث الضعيفة. الحديث الضعيفة هي على نوعين عند أهل العلم: حديث مقبول وحديث مردود، وهكذا كان الأئمة الأكابر في هذا الشأن. الحديث المردود هو الحديث المنكر، الحديث المقبول هو الذي ليس بمنكر، وهذه لها درجات، إما يكون حديث متواتر أو صحيح ومقبول قبل عند أهل العلم، أو يكون حديثا صحيحا لكنه لم يقبل عند عامة أهل الحديث كما في الحديث الأول، وهكذا هو على درجات. السقطة الثالثة: طبعا نحن نلخص يعني بعض هذا قد مضى معنا ورددنا عليه ولكننا نلخصه. الثالثة: يقول إن كتابي موسوعة فضائل وسور وآيات القرآن الصادر وهو تو في الثانوية، أنه نظر فيه فوجد به أخطاء كثيرة لعله يتفرغ لها، والصدمة أن هذا الكتاب على وجه الخصوص حاز ثناء العلماء وأثنى عليه الألباني على وجه التعيين. الرابعة: يشرح الأحاديث حسب فهمه الخاص، بل ويستثني ما لا يروق له دون حجة على هذا الاستثناء، كما استثنى التحليق من وصف الخوارج لأنه لا ينطبق على الدولة بل ينطبق على جيش آل سعود وغيره. الخامسة: يمشي على منهج القصاصين كذكره لقصة منسوبة للإمام أبي حنيفة بلا خطام ولا زمام، ويستشهد بها في مبحث عقدي خطير. السادسة، وهذه من كبار طوامه الحديثية، نحن الآن ذكرنا خمسة وهذه السادسة وهي من طوام الطوام: سئل الشيخ عن قول علي في الخوارج إخواننا بغوا علينا، فنفى وجود هذه الرواية جملة وتفصيلا، لا صحيحة ولا ضعيفة، وادعى أنها واردة في أهل الجمل، ونحن نبين له أنه توجد لها رواية وبلفظها تماما، ولكن تكلم في إسنادها، وأصلها ثابت بإسناد مسلسل بالحفاظ وفي أعلى درجات الصحة، وأما رواية الجمل وصفين فضعيفة لا تصح ومتنها فيه إشكال كبير. تفصيل ذلك كالآتي: قال الهيثم بن عدي في كتابه الخوارج عن علقمة بن عامر قال: سئل علي عن أهل النهروان أمشركون هم؟ فقال: من الشرك فروا. قيل: أفمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، فقيل فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا. هكذا نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ولم يتعقبه بشيء لأنه حافظ علامة، وسوف يأتي الكلام عنه. وأخرج ابن نصر المروزي هذه الرواية الصحيحة التي خولفت في لفظ، أخرجها ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وأخرجها غيره أيضا عن طارق بن شهاب قال كنت عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان، فقيل له أمشركون هم؟ قال من الشرك فروا. فقيل منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم؟ قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم. وهذا إسناد صحيح مسلسل بالثقات الحفاظ. إذا جاءتنا الرواية من طريق علقمة بن عامر عن علي، والآن عن طارق بن شهاب عن علي كل في أهل النهروان. وأخرج أيضا ابن نصر المروزي عن حكيم بن جابر قال قالوا لعلي حين قتل أهل النهروان أمشركون هم؟ قال من الشرك فروا. قيل فمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم؟ قال قوم حاربونا فحاربناهم وقاتلونا فقاتلناهم. وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. وأخرج ابن نصر أيضا عن أبي وائل قال قال رجل من دعا إلى البغلة الشهباء يوم قتل المشركين؟ فقال علي من الشرك فروا. قال المنافقون. قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قال فما هم؟ قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم فنصرنا عليهم. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بنحوه وإسناده حسن. إذن هذه طريق ثالثة. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن الحسن قال لما قتل علي رضي الله عنه الحرورية قالوا من هؤلاء يا أمير المؤمنين؟ أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل فمنافقون؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل فما هم؟ قال قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا. وهذا إسناده ضعيف منقطع. هؤلاء كلهم مع الأسانيد الصحيحة المتقدمة خالفهم الحارث الأعور، فقال سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين أمشركون هم؟ قال لا من الشرك فروا. فقيل أمنافقون؟ قال لا لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له فما حالهم؟ قال إخواننا بغوا علينا. ذكر ذلك البغوي في تفسيره والقرطبي في تفسيره. والحارث الأعور متهم وفيه رفض، وقوله من أهل الجمل وصفين في هذه القصة غريب، لأنه لا يعقل أن يسأل عن خيار صحابة الأمة بل وفيهم أم المؤمنين أمشركونهم؟ هل يعقل هذا؟ ثم يقال أمنافقونهم؟ هل يعقل هذا؟ ثم يكون جواب علي رضي الله تعالى عنه من الشرك فروا إلى آخر هذا الكلام. هذا الكلام لا يليق إلا بالخوارج، هذا كلام يليق بالخوارج، لا يمكن أن يقصد به أهل الجمل وصفين. والنفس الشيعي في ذلك واضح، الرجل متهم بالرفض رافضي، فلأجل هذا جاء ذكر الجمل وصفين في كلمة أمشركون ومنافقون ونحو ذلك. قد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي البختري قال سئل علي رضي الله عنه عن أهل الجمل أمشركونهم؟ قال من الشرك فروا. قيل أمنافقونهم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. ومن طريقه رواه البيهقي. طيب هذا في إسناده من؟ شريك القاضي وهو سيء الحفظ. وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز وهو ثقة، لكنه لم يسمع من علي بن أبي طالب، فالإسناد ضعيف. ولعل الواسطة فيه التي بين سعيد بن فيروز وعلي بن أبي طالب الحارث الأعور نفسه، فيكون المخرج واحدا. إذن لم يصح أصلا أن قصة السؤال لعلي كانت في أهل الجمل وصفين من الأساس، بل هي من الأساس في أهل النهروان بالأسانيد الصحيحة الثابتة بتسلسل الحفاظ. بقيت كلمة إخواننا وهي موجودة في رواية الهيثم بن عدي، وهو وإن كان متكلما فيه فهو مؤلف الكتاب، وفرق بين الرواية من كتاب والرواية من الحفظ، هذه قصة حديثية مشهورة ومعروفة. وفي تخصصه فكتابه يسمى الخوارج، والمسألة هنا تاريخية بحتة، فمثل هذه التدقيقات وراءها ما وراءها. وقد قال علي بن المديني: الهيثم بن عدي أوثق عندي من الواقدي. ومعروف أن الواقدي يعتمده كثير من أهل العلم في الروايات التاريخية. الروايات الأخرى تعضدها، فنفيه عنهم الشرك ونفيه النفاق شهادة لهم بالتوحيد والإسلام، إذن فهم إخوانه وإخواننا، شاء من شاء وأبى من أبى، مهما فعلوا فلا تزول أخوة الإسلام إلا بالكفر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أخرجاه في الصحيحين. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ومعلوم أن الإيمان إذا افترق عن الإسلام جامعه، وإذا اجتمع معه فارقه. وأرجو أن يفهم هذا الذي قلته الآن العويد ومن معه. ولذا فرواية إخواننا بغوا علينا التي رواها الهيثم ذكرها الإمام الجهبذ الحافظ الإمام ابن كثير، فلم يتعقبها ولم يذكر سواها، وذكرها جمع من العلماء الأكابر مسلمين بها، منهم السرخسي في أصول الفقه والبغوي في شرح السنة. ويشهد لذلك أيضا معاملة علي لهم معاملة المسلمين، فعن كثير بن نمر قال: جاء رجل برجل من الخوارج إلى علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني وجدت هذا يسبك. قال: فسبه كما سبني. قال: ويتوعدك. فقال: لا أقتل من لم يقتلني. قال علي: لهم علينا ثلاث: ألا نمنعهم المساجد أن يذكروا الله فيها، وألا نمنعهم الفيء ما دامت أيديهم في أيدينا، يعني يقاتلون معهم الخوارج، وألا نقاتلهم حتى يقاتلونا. وهذا رواته ثقات، وكثير ابن نمر ذكره البخاري وابن أبي حاتم ووثقه ابن حبان. طيب، يوجد رواية أخرى في أهل الجمل لكنها خالية من الإشكال المتقدم، فهي مقبولة على ما في إسنادها من مقال أيضا لا نطيل به، رواها البيهقي في سننه عن عبد خير قال: سئل علي عن أهل الجمل فقال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم، وقد فاؤوا وقد قبلنا منهم. ليس فيها ذكر قضية الشرك و النفاق التي سبقت في الروايات السابقة. طيب، انتهينا من سقطاته في العقيدة، في سقطاته في الحديث. الآن نقول تاسعا: في العقيدة له سقطات مروعة. الأولى: فهم فهما عجيبا من كلامي الذي نقلته عن أهل العلم في الخوارج من قولين لهما، فاخترع قولا ثالثا نسبه إلي كذبا، واتهمني بنسبته لأهل العلم كذبا، حيث اتهمني بأني قلت إن الخوارج انقرضوا بعد الإمام علي رضي الله عنه. والتغريدة مصورة عندي، الطرهوني يقول: الخوارج انقرضوا بعد الإمام علي. طيب، الثانية: الرجل يثني على الخوارج الأول ثناء عطرا دون بينة، ويعكس ذلك في من يتهمهم الآن بأنهم خوارج دون بينة أيضا. الثالثة: قرر ابن حزم لزوم توافر خمس صفات ليكون الشخص خارجيا، وهو يقول يكفي واحد، ومعناه أن كل الناس خوارج لأنهم يرون صحة البيعة لغير قرشي. الرابعة: في الدقيقة 21 يقول: المعتزلة يرون الخروج على الأئمة بالسيف، ويسمونه العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معي يا إخوة؟ الرجل يقول: المعتزلة يرون الخروج على الأئمة بالسيف، ويسمونه العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من العجب العجاب، فالعدل أصل يختلف تماما عن الأصل الثاني، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به قياس أحكام الله على ما يقتضيه العقل والحكمة. وبناء على ذلك نفوا أمورا وأوجبوا أخرى، فنفوا أن يكون الله خالقا لأفعال عباده، وقالوا إن العباد هم الخالقون لأفعال أنفسهم إن خيرا وإن شرا. هذا العدل، ما دخل هذا في السيف والخروج على أئمة؟ طيب، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأصل آخر، آخر يوضح موقف المعتزلة من أصحاب الكبائر سواء أكانوا حكاما أم محكومين. موقف المعتزلة من أصحاب الكبائر ها؟ سواء أكانوا حكاما أم محكومين. قال الإمام الأشعري في المقالات: وأجمعت المعتزلة إلا الأصم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان واليد والسيف كيف قدروا على ذلك. فهم يرون قتال أئمة الجور لمجرد فسقهم ووجوب الخروج عليهم عند القدرة على ذلك وغلبة الظن بحصول الغلبة وإزالة المنكر. طيب الطامة الخامسة يقول: المعتزلة مثل الخوارج يكفرون بالاتفاق مرتكب الكبيرة وكأنه لم يسمع بالمنزلة بين المنزلتين. وهذا الأصل يوضح حكم الفاسق في الدنيا عند المعتزلة، وهي المسألة التي اختلف فيها واصل بن عطاء مع الحسن البصري، إذ يعتقد المعتزلة أن الفاسق في الدنيا لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه ولا يسمى كافرا، بل هو في منزلة بين هاتين المنزلتين، فإن تاب رجع إلى إيمانه، وإن مات مصرا على فسقه كان من المخلدين في عذاب جهنم. إذن هذا مذهب المعتزلة، يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، وهي قصة واصل أصلا مع الحسن البصري وقال اعتزلنا واصل، فكيف سوى بينهم وبين المهم. الثالثة يقول: المعتزلة فرقة من الخوارج، فلما نبهناه قال: والشيعة كمان، بدل ما يتراجع، يعني كما يقولون جاي كحلها عماها، لما نبهناه قال: والشيعة أيضا. السابعة: يظن أن كلمة خوارج مثل كلمة خارجين، ولذا لم يفهم كلام ابن تيمية. الثامنة: يدعي الإجماع على أن الخوارج يكفرون بغير مكفر، ولا يوجد عالم قال بهذا الإجماع، بل أهل الاختصاص يقولون يكفرون بالكبيرة، وبعضهم يعبر عنها بالذنب. طيب المصيبة التاسعة: عنده لولا ما فهمه خطأ من كلام ابن تيمية ما فهم أحد ضابط الخوارج، لأن عنده ضابط الخوارج لا يؤخذ من كتب أئمة العقائد والفرق، هو يصرح بذلك. العاشرة: العويد يفتري على ابن تيمية وعلماء الأمة قاطبة بنفي قتال الخوارج حتى يقاتلوا، وابن تيمية يكذبه، وقد أنزلنا فيديو تحت مسمى استمع للعويد واستمع لابن تيمية وتعجب، وهذا رابطه. طيب طعن في إمام من أئمة أهل السنة وهو أبو الحسن الأشعري، وصغار طلبة العلم يعلمون أنه تراجع عما كان يخالف فيه غيره من الأئمة واستقر على عقيدة السلف. 12: اخترع مصطلحات لا يعرفها أهل العلم، ومنها الخوارج السيفية. 13: يقول: من يقول من دخل المكان الفلاني فهو مرتد كافر، يقول هذا تأصيل تقعيد، وهذا طبعا باتفاق الأمة تنزيل، لكنه لا يعي الفارق. طيب انتهينا من طوامه في العقيدة وننتقل إلى عاشرا: له طرق تدليسية كثيرة في أثناء كلامه ليوصل للمستمع ما يريد بطريقة غير مباشرة. فمن ذلك: الأول، يقول إن فقهاء المحدثين يرون كفر الخوارج ثم يعظم فيهم، ثم يقول شيخ الإسلام خالفهم. يعني أترك لكم التأمل، هو يريد أن يرمي إلى الكفر، إلى كفر الخوارج، ويشير إشارة شيخ الإسلام خالفهم حتى لا تفوت، ولكنه يعظم وفقهاء المحدثين ويمدح ويثني حتى يقرر في النفوس كفر الخوارج. الثاني يقول: حديث كلما خرج قرن قطع في إسناده شيء من الضعف، وله شواهد كثيرة، ولا يذكر أي شاهد. الثالث يذكر أسماء من العلماء في معرض كلامه ولا ينقل عنهم شيئا في الموضوع ترهيبا للسامع، وكأنهم يقولون بما يؤيده. الرابع يوهم وجود اختلاف بين كتب الفرق وبين السلف الصالح. الخامس يوهم أن عمران بن حطان كان من القعدية ابتداء، وهو إنما قعد بعدما قاتل. السادس كذب علي كذبا عجيبا في كلامي عن المصادر يدلس به على من يسمعه، فمثلا يوهم أني أستقي معلوماتي من رجل مجهول على الشبكة يسمي نفسه ترجمان الأساورتي، والكذاب يعلم أن جهد ترجمان ليس في خبره وإنما في إصداراته التي تحوي أفلاما وصوتيات من الدولة يخرجها ويقوم بجمعها ونحو ذلك. السابع يقول عن الدولة طريقتهم أقرب لطريقة القرامطة، يقول عن الدولة طريقتهم أقرب لطريقة القرامطة، ويدعي فيهم خلاف الواقع تماما لينفر الناس ويقرر في نفوسهم تكفير الدولة. الثامن لا يفرق بين الإصدارات الموثقة المرئية والصوتية وبين الآراء فيسوي بينها في استدلالاته. التاسع يبسط أمر لبس البدلة العسكرية وكأنها لا تعني شيئا، وهي بلا خلاف العلامة المميزة للجند، ومعلوم أن من لبسها من غيرهم يعاقب معاقبة شديدة، ولا يجهل ذلك أحد، وإنما يمكن أن يتجاهله البعض إذا أراد. طيب الحادي عشر وهي الطامة الكبرى وقد تكلمنا عنها وللأسف لم يعتذر عنها ولم يتراجع، طعن في أعراض نساء الشام واتهم رجالهن من المجاهدين وغيرهم بالسكوت عن محارمهم، واتهم مجاهد الدولة بالزنا الصراح، ولم يكن عنده ذرة من الدين تردعه عن هذه الكبائر، ولما طولب بالدليل لم يأتي بكلمة، بل ولم يعتذر عن هذا الجرم الشنيع، وسوف يستخلص أصحاب الحق حقهم منه عاجلا أو آجلا. ثاني عشر فاجر في خصومته مع الدولة، وقد مر معنا الكثير من تحاملاته ولكن له بعض طوام نذكرها هنا. أولاها يقول الخوارج لا يوجد لهم كتب. يا سلام، ونحن نقول له تقصد الخوارج حقيقة أم خوارجكم وخوارج أمثالكم؟ إن كنت تقصد الخوارج المتقدمين فقد هلك الخوارج الأصليين قبل عصر التدوين، وقد كانوا سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان لا يعرف أحد منهم بعلم. أما من أتى بعدهم ممن اعتقد اعتقادهم ففيهم علماء ومؤلفات كثر، ومن أشهرها تفسير هود بن محكم الهواري ومسند الربيع بن حبيب وتفسير عبد الرحمن بن رستم صاحب الدولة الرستمية وتفسير القرآن لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ثاني الأئمة الرستميين، وله أيضا كتاب مسائل نفوس الجبل، ومن المتأخرين منهم إذا كان يقصد المتأخرين تفسير هميان الزاد إلى دار المعاد لمحمد بن يوسف الطفيش، وله أيضا تيسير التفسير، وله في الفقه شرح النيل وشفاء العليل 10 أجزاء كبيرة وتملأ الشبكة بشروحها صوتية مصورة، وغير ذلك كثير. هؤلاء الخوارج. أما خوارجكم فقد لاحظت أنك تعتمدني منهم، فيكفيك أن تعلم أن لي أكثر من 48 مؤلفا منها موسوعتان علميتان. وأما خوارج غيركم فلديك مؤلفات ابن القيم وشيخ الإسلام ومحمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية ومؤلفات سيد قطب وغير ذلك، فلا أدري عن أي خوارج لا كتب لهم تتحدث. يعني الخوارج المتقدمين والمتأخرين يعني لهم كتب كثيرة ويعني كتب ضخمة ومراجع معتمدة عند أئمة العلماء. طيب ثانيها يتهم الدولة زورا وبهتانا أن عقيدتها تكتمها ولا تظهرها للناس، يتهم الدولة زورا وبهتانا أن عقيدتها تكتمها ولا تظهرها للناس، وهذا مع ما فيه من الكذب فهو دليل بلاهة واستبلاه، لأن الدولة تظهر عقيدتها أكثر من أي دولة في العالم أجمع، فهي مسجلة على لسان قائدها. وطبعا سلمان زهايمر ليس له تسجيل يبين فيه عقيدة بلاده، ومسجلة على لسان متحدثها الرسمي. وطبعا مسيلمة الكذاب منصور التركي ليس له تسجيل يبرز فيه عقيدة بلده، وهي مطبوعة عند الدولة في مطويات توزع على عامة المسلمين، وهي تدرس في مدارس ومعاهد وجامعات ومعسكرات الدولة، فلا أدري يعني كيف لا تظهر عقيدتها. طيب جر نفسه إلى كارثة، ركزوا معي هنا، كارثة علمية فقال إن لم تظهر الدولة عقيدتها فهي باطنية مثل الإسماعيلية والنصيرية، لن تجد لهم كتبا مؤلفة، عندهم رسائل صغيرة جدا، هكذا هكذا قال يا إخوة، الإسماعيلية لن تجد لهم كتبا مؤلفة، عندهم رسائل صغيرة جدا. وقد أتي الرجل من عجلته وجرأته على التكلم في العلم على ما اعتاد من كلام مع الدهماء في القنوات والكشتات والفراغات، ولم يعتد على الكلام في مناظرة مع العلماء، فنقول له المصادر الرئيسة عند الفاطميين مثلا وهم أشهر الباطنية الإسماعيلية هي خمسة كتب. أولا دعائم الإسلام للنعمان بن محمد قاضي قضاة المعز لدين الله الفاطمي. ثانيا تأويل الدعائم للنعمان بن محمد أيضا. ثالثا راحة العقل لداعي دعاة الفاطميين أحمد حميد الدين ابن عبد الله الكرماني في عهد الحاكم بأمر الله. رابعا الأنوار اللطيفة في الحقيقة للداعي اليماني طاهر بن إبراهيم الحارثي. خامسا المجالس المؤيدية وملخصها جامع الحقائق لداعي الدعاة الفاطميين هبة الله ابن موسى المؤيد في عهد الخليفة المستنصر بالله. ومن الكتب الهامة الأخرى كتاب الذخيرة وكنز الولد وأسرار النطقاء وسرائر النطقاء، وقد نشر منها كتابان دعائم الإسلام وراحة العقل. أما أعلام الدعوة وأئمة المذهب عند الفاطميين فهم ثلاثة. أولا قاضي قضاة المعز لدين الله النعمان بن محمد المغربي. ثانيا أحمد بن عبد الله حميد الدين الكرماني. ثالثا داعي الدعاء الفاطميين في عهد الخليفة المستنصر بالله هبة الله بن موسى المؤيد الشيرازي. وننصحه في ذلك بمراجعة رسالتي في الدكتوراه، ففيها دراسة مفصلة لتفسير ابن حيون الباطني من خلال كتابيه أساس التأويل وتأويل الدعائم، وهو أبو حنيفة النعمان ابن محمد ابن منصور ابن حيون القاضي المغربي الشيعي الباطني الإسماعيلي، توفي 363 هجرية، ويعرف في تاريخ أدب الدعوة الإسماعيلية المستعلية بسيدنا قاضي القضاة وداعي الدعاء النعمان ابن محمد. وقد يختصره المؤرخون فيقولون القاضي النعمان تمييزا له عن أبي حنيفة صاحب المذهب الحنفي، وقد ولد بالقيروان ونشأ بها وتوفي بالقاهرة. ثالث ما يعني يرمي به الدولة من باب الفجور في الخصومة، يقول المناط الأول يعني الذي ذكره كاف في الحكم عليهم أنهم خوارج، وهو تكفيرهم بغير مكفر، ويأخذ هذا من كلام العدناني فيجعل الأفعال مناطات ويكتفي بكلمة لتضليل أمة. رابعا تحفة من التحف عندما تكلم عن بداية الدولة التي لها أكثر من 10 سنوات، فادعى أنهم ما لبثوا بعد ظهورهم في قتال المجاهدين، وأول ما كفروا طالبان والملا عمر بالردة، واستباحوا دماءهم كما يستبيحون دماء الكفار. والعجيب أنه يقول أنا أعرفهم منذ 12 سنة، ثم يقول مجاهيل ولا يعرف علماؤهم، تخبيطات وتناقضات متواليات. خامسا له فهم عجيب للاستفاضة وجعلها مصدرا، وبنى على ذلك أن مجلة دابق مصدر رسمي بالاستفاضة. سادسا افترى على الدولة بادعاء أنهم سيجرؤون على وضع لفظ الجلالة مكان الشريعة في قولهم إن الحرب عليهم حرب على الشريعة. ونحن نقول لو سلم لك فحكومتك بالربا يحاربون الله ورسوله بنص القرآن، فهل في ذلك إشكال؟ وأخيرا حتى الآية هذه فقط، يعني كلنا ممكن أن نخطئ، لكن حتى الآية أخطأ فيها فقال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا ظالمين، طبعا الآية كانوا خاطئين. انتهى كلامنا عن الطوام التي وصلت إلى قرابة 50 طامة في 3 لقاءات دون تتبع لضيق الوقت عندي، فليت شعري لو تتبعنا لقاءاته الأخرى أو استمعنا له بتفرغ كم كانت ستصل، الله المستعان. بقي الحديث عما لم نفصح عنه مما تبين لنا، فنقول هذا المدعو عصام العويد ظهر من خلال ملابسات عدة أنه تابع لوزارة الداخلية السعودية، وأنه مندس وسط الشباب لتجنيد بعضهم والتبليغ عن البعض الآخر، وقد أعطي ضوءا أخضر للكلام ببعض ما يسوقه عند الشباب حتى لا يحترق كرته كما يقولون، ونحن سوف نحرقه هنا بإذن الله. يعني بالعربي الرجل مباحث مدسوس في وسط الشباب ليأتي بالمعلومات المطلوبة لوزارة الداخلية. أولا ذكرت لكم أن الرجل أول معرفتي به كانت في لقاء جمعنا في الرياض مع مجموعة من الشباب المحب للجهاد المتعاطف مع القاعدة، وكنت مستريبا من دعوته، إلا أن بعض الإخوة أثنى لي عليه وطمأنني، وبعدها بفترة وجيزة تم إلقاء القبض علي واعتقلت، كما اعتقل مجموعة ممن كان معنا من الشباب. ثانيا الرجل له كلمات يثني فيها على القاعدة، وأنه اجتمع مع المجاهدين في سوريا، ويصرح بجمع التبرعات لجبهات مقاتلة بل ودعمهم بالسلاح، وقد انتقده الفوزان ظانا أنه يجمع التبرعات دون إذن ولي الخمر لأن هذا هو المتبع مع غيره، وخفي عليه حقيقته، وعشر معشار ذلك يسجن فيه الشخص الصادق حتى يتعفن في السجن، ونحن أعلم الناس بذلك ونباهل عليه. أقول يا إخوة عشر معشار ما يفعله هذا الرجل والله يسجن فيه الشخص الصادق حتى يتعفن في السجن، ونحن أعلم الناس بذلك. أقول نحن أعلم الناس بذلك ونباهل عليه. ثالثا الرجل له كلام شديد جدا على ولاة الخمر في المملكة، بل اتهمهم بما يصل إلى التكفير جهارا نهارا. يا إخوة يقول أبو جهل لا يرضى بذلك على ما يأتي في الام بي سي، ويقول ان آل سعود يدعمون هذه القناة، ويقول انها تنشر الفجور والكفر والإلحاد، ثم يقول ابو جهل لا يرضى بذلك ولم يكلمه احد ولم يعني يدغدغه احد، ما هذا؟ ويقول ذلك على قناة فضائية ولا زال ذلك ينشر، كما اتهمهم بالظلم وبقتل الابرياء في تغريدات، ونحن ذكرنا بعضها في قضية رابعة ونحو ذلك في تغريدات له، ومع ذلك لم يمس بشيء، وقطرة من ذلك تمنع من هو أكبر منه وأعلم منه وأشهر منه من الظهور أصلا، وما محسن العواجي منكم ببعيد. رابعا الرجل متزعم حملات الكذب والدجل وعنز انطارت بما تروج له وزارة الداخلية من الطعن في الدولة الإسلامية واتهامها بالخارجية، وتبنى أن تفجير قوى الأمن كان في مسجد، وتبنى وصف الحسينيات بأنها مساجد، والحكم بإسلام الرافضة وحرمة دمائهم، مخالفا بذلك الظاهر من علماء المملكة بصفة شاملة كما بينا في لقاءات سابقة. خامسا الرجل يطبل لعملاء آل سعود في جبهات الشام ويبرزهم ويثني عليهم ثناء شديدا مع وضوح خيانتهم وكذبهم وبيعهم القضية، أمثال زهران علوش. سادسا دوره المشبوه للفتنة بين الفصائل على غرار ما ذكرناه من رواية موثقة استغل فيها شيخ آخر وهو مقرب مني، وإن كان قد انقطع تواصلنا منذ الاعتقال إلا بتواصل يتيم من ولده على استحياء لأنه مقرب جدا من محمد بن نايف، وأنا أخاطبه هنا وأخاطب دينه، ولولا أن المجالس بالأمانة لذكرت أمورا عظيمة تبين أن كثيرا من المشايخ ظاهرهم مع ولاة الخمر وحقيقتهم عكس ذلك، وأستغل المناسبة فأخاطب ذاك الشيخ فأقول له يا شيخ إن اشتريت الآخرة فاظهر على الناس وأخبرهم بما دار يوم كنت معزوما عند الشيخ فلان في وجود أحد قادة النصرة الأخ أبو عمر، وطلب منك فلان من وزارة الداخلية المقرب من جرو نايف أن ترتب له لقاء مع الأخ المجاهد ليدعموه بالملايين، وكيف رتبت الأمر وجمعت جمعته بالأخ على الرغم من تحذير الشيخ لك أن يكون لك يد في ألاعيب هؤلاء المجرمين، ثم عرفت القصة وكيف تهرب أبو عمر عندما وجد أن شرطهم الوحيد قتال الدولة الإسلامية، وكان ذلك قبل حصول أي قتال. فاتق الله يا شيخ واشتري آخرتك واظهر للناس وأخبرهم بما حصل بنفسك لكي يتبين للجميع دور آل سعود المشبوه للفتنة بين المجاهدين وإفساد جهاد أهل الشام وشراؤهم لبعض ما يمكنهم شراؤه من المتزعمين للفصائل، وهو الدور الذي يقوم به العويد الآن والذي استجاب له علوش ومن سبقه، وقد فصلنا في هذا الأمر في لقاءاتنا السابقة. وعندنا صورة لتغريدة لزهران علوش يذكر العويد ضمن شيخين وحيدين يثق بهما يتلقى منهما الدعم، وهذه الصورة ستجدونها في رابط سأعطيكم إياه بعد قليل. وله صورة أيضا في نفس الرابط لاجتماع له مع الصحوات، وهي موجودة في الرابط هذا. سابعا، يوجد رابط على الشبكة يفضح لقاء سريا على ذمة ناشره، لكنه يؤيد ما ذكرناه ويدور معه في نفس الفلك، وفيه كلام للشيخ عين ميم، وهو يتحدث عما دار في اجتماع في بيت محمد العريفي، واستضاف قائد جيش الصحوات جيش الإسلام زهران علوش لجمع الدعم المادي والمعنوي له، وحضر الاجتماع عصام العويد ومحمد الفراج وحجاج العريني وموسى الغنامي، وكان أغلب حديثهم في هذا المجلس الطعن في الدولة الإسلامية وتحقيرها والتحريض على مواجهتها والحث على دعم زهران علوش دعما قويا حتى تصبح الدولة شاذة ثم بعدها تطرد أو تحارب. هذا طبعا قديم، والآن الدولة الحمد لله تمكنت وأعزها الله وهم الذين أصبحوا شراذم. هذا هو الرابط يا إخوة أعطيكم إياه، وهو رابط فيه أمور أخرى لكن فيه هذا الذي ذكرناه. طيب، لا يستغرب أحدكم أن يكون هناك مشايخ في الداخلية، يعني من ضباط أساسا، ضباط، فالجيش مليء مليء بمشايخ معهم ماجستير ومعهم دكتوراه ومتخرجين من كليات شرعية، وأعرف منهم الكثير يعني، ويوجد من بعضهم تواصل معي إلى الآن ممن يعني تقاعدوا يعني كبار في السن. هؤلاء يتخرجون من الجامعة من كليات شرعية ويأخذون دورة هناك، أو يتخرجون من الكليات العسكرية ثم يأخذون شهادة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة من الجامعة الإسلامية أو غيرها. وهناك ابتعاث، أنا عندي وثيقة فيها ابتعاث 2 من المشايخ لبحرين ليتدربوا في الجيش البحريني. طيب، ننتقل الآن للمحور الثالث ونختم به لقاء ليلتنا هذه، وهو إكمال إيضاح الخسران في مقالات السكران. فنقول قد كتب السكران 5 مقالات تتعلق بالدولة الإسلامية، وهي رسالة إلى المنتسب لتنظيم الدولة، قتل الأهل والأقارب عند تنظيم الدولة، منزلة المجاهدين عند تنظيم الدولة، مكتسبات تفجير مساجد أهل السنة، التعبد لله بتقبيل أقدام الولاة. وقد تم الرد على جميعها فيما سبق من لقاءات، وبقي المقال الأخير، وحتى لا نهمله وإن كان حقه الإهمال نعرج على مضمونه ونرد باقتضاب. يقول السكران في مقاله ناقلا عن العدناني قوله في أبي بكر البغدادي حفظ الله الجميع: وما أدراكم من أبو بكر؟ إن كنتم تتساءلون عنه فإنه حسيني قرشي من سلالة آل البيت الأطهار، عالم عامل عابد مجاهد حري به أن يتقرب إلى الله بالغسل عن قدميه وتقبيلها ودعوته أمير المؤمنين وفدائه بالمال والنفس والولد، والله على ما شهدت شهيد. يقول هذا من كلام أبي محمد العدناني ببيان بعنوان إن دولة الإسلام باقية. مؤسسة الفرقان الدقيقة 49. ثم يعقب السكران، انظروا إلى المكر، المكر يا إخوة، انظروا. ثم يعقب السكران حتى يغلق الباب عمن يعترض عليه بالآثار وكلام العلماء. نعم، هذا كلام السكران الآن. نعم، جاءت آثار في تقبيل الصحابة قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وعامتها معلول متكلم فيه، كحديث زارع بن عامر وحديث بريدة، وسيدي رسول الله يستحق هذا وأعظم منه. وفي الباب قول هرقل ملك الروم كما في البخاري: فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ولكن ومع ذلك كله، وحتى لو سلمنا جدلا بثبوت بعض هذه الآثار، فإني أستبعد جدا أن يجترئ هؤلاء بالقول أن ما روي مما فعلته الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نفعل نظيره في تعظيم البغدادي. انتهى كلامه. وأقول له: بل بالعكس، كثير من أهل العلم وخاصة الشافعية وعلى رأسهم النووي يسحب ما ورد حتى في التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصالحين، وإن كنا لا نوافقه على ذلك. وإنما العبرة إذا جاز فعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد الناس عن الشرك وأعظم من حمى جناب التوحيد، وكان لا يقبل أن يرفع فوق منزلته وما إلى ذلك، فإنه جائز لمن بعده. وهذا ليس من باب التبرك الذي هو خاص به على الصحيح، وإنما من باب التكريم والاحترام والتعظيم، وليس ذلك مختصا به صلى الله عليه وسلم، بل يكون للإمام العادل وللعلماء ولذي الشيبة المسلم وللوالدين ونحو ذلك. ثم يقول السكران: وفي بعض كتب الفقه المتأخرة توسع في جنس هذه المسائل، دخلت عليهم من جهة التوسع الصوفي في تقبيل الصالحين والتبرك بهم، ولها نظائر في كتب الفروع المتأخرة. وأقول: واضح في كلامه هنا الهروب إلى الأمام، والتعليق السابق يغني عن التعليق هنا. وقد أراد السكران بمقالته أمرين: الأول التطبيل لولاة الأمر في الدولة، الثاني كذب الدولة في تطبيق الشريعة وأنه شعار فقط. ونحن في الحقيقة مللنا من الرد على هؤلاء، فقد ظهر لكل عاقل أنهم يحاولون التشويه بأي طريقة، بأي طريقة كانت، بالكذب، بالدجل، بالتهويل، بالافتراء، بالتناقض، بالتحايل، بالسفة، بالشطط، بأي شيء، المهم يشوهون الدولة. ولذا فلن نطيل كثيرا، فقط نعلمه ما جهله أو نبرز ما علمه وتجاهله. في لغة العرب، وهي لغة القرآن والسنة، شيء يسمى المبالغة، وهو أمر مقبول عقلا وشرعا، ومن أساليب البلاغة المعروفة. وفرق كبير بين استعمال المبالغة في أسلوب بلاغي وبين الكذب والدجل في الإطراء ومدح الشخص بما ليس فيه، بل بما هو ضد ما هو فيه، كما يحصل مع الطواغيت من الحكام، وخاصة حكام السعودية، بل كل من ينتمي مثلا لآل سعود. وقد كتبنا في ذلك مرارا. فمثلا الهالك عبد الله بن عبد العزيز لا يحسن أن يقرأ آية قرآنية واحدة، بل لو صلى لكان في صحة صلاته نظر، بل نظر واسع عند جمهور العلماء، لأنه قطعا لا يحسن الفاتحة. فتخيل أن يأتي أكاديمي في جامعة سعودية عريقة ليتقدم برسالة علمية في بلاغة الملك عبد الله، وقد قرأت خبرها وتقريرا حولها ومقتطفات منها في إحدى الصحف السعودية الرسمية. ومثلا كلما هلك مجرم من آكل أموال البشر من آل سعود، فيتولى بعده مجرم آخر، تجد أن جميع فضائل الدنيا التي مدح بها المجرم الأول ألصقت بالثاني أوتوماتيكيا بمجرد توليه، وكأنه استنساخ. وتتكرر المقولة: خير خلف لخير سلف، ومقولة: إذا مات منا سيد قام سيد قؤول لما قال الكرام فعول. ونحن في الحقيقة غيرنا، فصرنا نقول لهم: شر خلف لشر سلف، وإذا مات منا سيء قام سيء أكول لأموال الشعوب جهول. هذه التعديلات الطرهونية على بيت الشعر ليتناسب مع ما يحصل بالمملكة. إذا مات منا سيء قام سيء أكول لأموال الشعوب جهول. فهذا هو المثال الذي هو للمدح بالباطل والتطبيل والكذب الفاجر. أما المبالغة في الثناء على شخص يستحق الثناء كأبي بكر البغدادي فأي نكير في ذلك؟ رجل عالم في الشريعة، حافظ لكتاب الله بقراءاته، مجاهد بطل، خطيب مفوه، أوذي في سبيل نصرة دينه ونذر حياته لنصرة هذا الدين، وبويع خليفة للمسلمين. ألا يحق لمثل هذا الموصوف أن يبالغ في بيان فضله لمن جهله ليعرف عظم حقه عليه؟ طيب، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له من حق عليها؟ أيكتب مقال في ذلك التعبد إلى الله بالسجود للأزواج؟ ننتظر من السكران لعله يكتب لنا التعبد إلى الله بالسجود للأزواج، أو التعبد إلى الله بلحس صديد قرح الأزواج كما روي في بعض الأحاديث، أو التعبد إلى الله بنقل الجبال لأمر الأزواج كما روي في أحاديث أخرى. لو تتبعنا المبالغات في الكتاب والسنة وكلام الصحابة وسائر السلف الصالح لما انتهينا ولعرفنا حقيقة القوم، فهم إما جاهل حق له أن يصمت، أو فاجر في الخصومة حق له أن يرعوي. نقول هؤلاء القوم إما جاهل حق له أن يصمت، أو فاجر في الخصومة حق له أن يرعوي. وأدلك يا سكران على كتاب أساليب المبالغة فقط في القرآن الكريم للأستاذ الدكتور عباس علي الأوسي لتعرف سعة ما نحن بصدده. على أن ما احتج به السكران لا يتجاوز جملة يتيمة قيلت في الخليفة في آلاف المنشورات والتسجيلات والبيانات، وفي من؟ في الخليفة فقط. فأين هذا يا مسكين من التطبيل في صفحة واحدة من جريدة صفراء تصدر في بلدك، بلد النفاق والكذب، تطبل لولي الخمر بل ولحمار ولي الخمر بل ولحذاء ولي الخمر. ما نقول لك إلا كما يقول الشيبان: اركض أزين لك، اركض أزين لك. وأما قولك عن كذب الدولة في تطبيق الشريعة فوالله ما كذب إلا أنت، ولم نرى منذ قرون تطبيقا للشرع كما يحصل بالدولة اليوم. ويكفي أن تقرأ ما كتبه الأستاذ الصحفي حسين المعاضيدي من شهادات من داخل أروقة القضاء وغياهب السجون لتعرف مدى تجنيك وظلمك، ولو تابعت آلاف الإصدارات والشهادات عن الدولة لعلمت كذبك. نكتفي يا إخوة بهذا القدر الليلة، وموعدنا بإذن الله تعالى بعد يومين مع وصيتنا للمسلمين عامة وللمجاهدين خاصة ولأنصار الدولة على وجه خصوص الخاصة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسنأخذ بعض الأسئلة اليوم، ونرجو من الإخوة المشرفين أن يقوموا بترتيب ذلك الأمر على ما ننبه عليه دائما. وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.